بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم التصريف، من خلال إلهامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله تعالى شرح هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: فصل في فعل ما لم يسمى فاعله. قال رحمه الله تعالى: فصل في فعل ما لم يسمى فاعله. فصل تقدم لنا تعريفه وبيانه في اللغة والاصطلاح. في فعل ما لم يسمى فاعله، أي في الفعل المبني للمجهول أو المبني لما لم يسمى فاعله. وهذا الباب، باب نائب الفاعل أو ما يعني المبني نائب الفاعل أو المبني لما لم يسمى فاعله، هذا يذكر، هذا الباب يذكر في ثلاثة علوم، يذكر في علم البلاغة، شبه الحذف، يتناول حذف الفاعل، فيتناول البلاغيون الأسرار حذف الفاعل، لماذا يحذف الفاعل؟ فهذا الفصل يتناول في علم البلاغة، عندما يتكلم عن أسباب حذف الفاعل، عن المعاني التي يحذف لأجلها الفاعل ويعوض عنه بالمفعول به. وأحيانا يذكر هذا في كتب النحو حتى ما يتعلق بمعاني الحذف، لعلكم مررتم بهذا في بعض الأنظام أو من الأدومية: إذا حذفت بالكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا أوجب التأخير إلى المفعول به ورفعت نابعا وأنت به إلى آخره. فالبلاغيون يعنون بأسباب هذا الحذف، بالمعاني التي يحذف الفاعل من أجلها. فتناول فعل البلاغة، تناول فعل من النحو أيضا، باب النائب عن الفاعل. باب النائب عن الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله، لكنهم يتناولون، لكن النحاة يتناولون ما يتعلق بحركة آخره، يصير المفعول، فيأخذ المفعول حكم الفاعل من حيث الإعراب، ويتناولون بعض المسائل التصريفية المتعلقة بهيئة الفعل المبني لما لم يسمى فاعله. ويتناول هذا الفصل أيضا في علم التصريف، لكن التصريفيون يتناول الفعل الذي لم يسمى فاعله من حيث بنيته، من حيث هيئته، وإن كان النحويون يتناولون هذا، لكنهم يتناولونه في مباحث النحو، في مباحث النحو على جهة التوسع والاستطراد، على جهة الاستعارة فقط، وإلا فالمباحث المتعلقة ببنية الفعل إنما تتناول في علم، في علم التصريف، في علم التصريف. أصل في فعل الذي لم يسمى فاعله، فالتصريفيون يتناولون هذا الفعل من حيث بنيته، من حيث ما، من حيث هيئته الأصلية والعارضة، حيث هيئته الأصلية، من حيث ما يعرض له من تغير في بناء أحرفه. تسند الفعل للمفعول فأتي به مضموم الأول واكسره إذا اتصل به. إن تسند الفعل للمفعول، والأصل أن يسند الفعل للفاعل، فإذا حذف الفاعل أسند الفعل للمفعول. إن تسند الفعل للمفعول فأتي به مضموم الأول واكسره إذا اتصل به. مضموم الأول فأتي به مضموم الأول. قل ضرب زيد عمرا، إذا أردت أن تنسبها للمفعول به تقول ضرب عمرو، ضرب عمرو. إن تسند الفعل للمفعول فأتي به مضمون، هذا هو الحكم. فضم أوله، إن تسند الفعل للمفعول فأتي به مضمون أوله، فلا بد من ضم أوله، فتقول في ضرب زيد عمرا ضرب عمرو، وهكذا. مضموم الأول. ثم قال رحمه الله: وكسره إذا اتصلا بعين اعتلا. فالأصل هو ضم أوله ما لم يكن معتلا العين، لأنه إذا كان معتلا العين تغير حكمه. ضرب زيد عمرا، ضرب عمرو، قرأ زيد الكتاب، قرئ الكتاب، حفظ محمد القرآن، حفظ القرآن. الأصل يضم أوله ما لم يكن معتلا العين فيتغير الحكم. يسند الفعل المفعول فأتي به مضموم الأول. واكسره، واش تكسر؟ أوله. اكسر أوله واكسره إذا اتصلا بعين اعتلا كباع وقال. باع زيد المتاع، واش تقول؟ بيع المتاع. واكسره، اكسر أوله أول الفعل. أصلها بيع، أصلها بيع، فحذف الضم ونقلت حركة الياء إلى ما قبلها فصارت بيع. استثقل أن يأتي كسر بعد ضم بيع. تقول مثلا قال الحق، قال زيد الحق، تقول قيل الحق. قويل أصلها قويل، حذفت الضمة للاستثقال ثم نقلت حركة الياء إلى ما قبلها فصارت قيل. شفت هذا. واكسره إذا اتصل بعين اعتلا، إذا اتصل الحرف الأول من الفعل بالعين المعتلة، إذا كانت معتلة. واكسره إذا اتصل بعين اعتلا، فتقول بيع وقيل وقيل وهكذا. وأمثلة كثيرة على هذا. واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه كما في جاء. وأمثلة كثيرة على هذا. واجعل أيوة. واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه أيوة. قال اكسره إذا اتصل بعين اعتلا، واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا. حكم سهل مشهور في كتب النحو أن الفعل المبني للمجهول والمبني لما لم يسمى فاعله إذا كان ماضيا ضم أوله كسر ما قبل آخره، وإذا كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. وضرب ويضرب، فوهم ويفهم، علم ويعلم، وهكذا. واضح. واجعل قبل الآخر وكسره يتصلا بعين اعتلا، واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه، أي في سوى المضي، في سوى المضي، في سواه سوى الماضي. ما هو سوى الماضي؟ المضارع. في سواه ثلاثة. ولا دخل للأمر هاهنا في هذا الباب، لا دخل في سواه ثلاثة. ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع، ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة ضمن تلوها بولا. ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة ضمن تلوها بولا. شوف قبل هذا هو قال رحمه الله: اكسره إذا اتصل بعين اعتلا، واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه. فتكلم لنا عن حركة ما قبل آخر الماضي والمضارع. قلنا الماضي ضم أوله ويكسر ما قبل آخره، المضارع ضم أوله ويفتح ما قبل آخره، ومثلا حركة الأول قلنا الأصل هو الضم، إذا كان معتل العين فالحركة هي الكسر. قل بيع وقيل، هذه لغة وفيها لغة أخرى. عندنا بيع كما هو الأصل، وعندنا من اللغات من اللغات الفصيحة أيضا الضم الخالص، فيقال بوع وقول، كما في قول الشاعر: حوكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك. حوكت، حاك يحيك، حيك حيك. قال حوكت لأن أصلها من الحوك، حويك حويك. فقال أو نعم أو حويك، فقال حويك، فقيل حيك. وفيها لغة أخرى بالضم الخالص، قل حوك. كما في باع، قل بيع المتاع، وتقول بوع المتاع. ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع شبابا، ليت وهل ينفع شيئا ليت، جبت شباب انبوعة فاشتريته، المهم انجع بلا شباب ولا غيرها نسيت شباب. ليته هل ينفع شيئا ليتو، ليت شباب انبوعة فاشتريته. فهذه لغة ثانية، وعندنا فيها لغة ثالثة وهي الإشمام. الإشمام، إشمام تقريبا الأوي بالفرنسية باش بالأخر باش نقولوا إيه بعض الناس إشمام هي الأوي تقريبا، هذا هذا هو الإشمام، كما في قوله تعالى وغيض الماء، وغيض وغيض الماء وسيء سيء بالإشمام. فعندنا ثلاث لغات فيما كان معتلا العين، الكسر الخالص والضم الخالص والإشمام. ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة المبتل وهذه ولا. قال لك ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع، شوف قال لك إذا كان الفعل فيه همزة وصل اعتبر اعتبر زيد الأمر، تقول اعتبر الأمر، يتكلم لك عن حركة تلك الهمزة. قال لك ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة المبتل وهذه ولا، فهو يكون مضموما، يكون مضموما. ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة الضموم، فمتى يجب ضمه؟ ضم ذلك الأول إذا كان إذا فيتضم، إذا كان أول الكلمة همزة وصل يضم مع ثالثه. شوف أوعتو أوعتو وضم الهمزة وتضم اعتبر، طلق طلق إليه انطلق انطلق وهكذا في أمثلة الكبر، وكذلك فيما كان في تاء المطاوعة كسر كسره فتكسر. قلت تكسر الزجاج، تزكي تعلم وهكذا، إذا كان فيه تاء مع تاء المطاوعة ذي همز وصل ضم معه ومع ثالث ذي همز وصل، تكلمك على حركة الثالث ضمه، ثالث ذي همز وصل ضم معه، ضم الهمزة وضم ذلك الثالث، ثالث ذي همز وصل ثالث بفعل ذي همز وصل ضمه مع همز الوصل، ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة ضم تلوها بولا، فتضم تاء المطاوعة مع ما بعدها، تقول تعلم العلم توع، تضم تاء المطاوعة مع ما بعدها، تعلم زيد القراءات تعلمت القراءات وهكذا وهكذا، تفهم هذا العلم تفهم هذا العلم وهكذا، أمثلة على ذلك كثيرة، تكسر تعلم فتقبل الآية تقبل من أحد تقبل من أحدهما ولم يتقبل من تقبل، فإذا كان في تاء المطاوعة تضمت التاء مع ما بعدها، أضمم تلوها بولاء بولاء. وما لفا نحو باع اجعل لثالث نحو اختار من قادك اختير الذي فضل. شوف قال لك ما تقدم ذكره في حكم فاء باع مما هو معتل العين، فاجعله للثالث من اختار وانقاد، مما كان على وزنه افتعل وانفعل مما هو معتل العين، اختار وانقاد. شو تقول اختار؟ اختار زيد الكتاب، تقول هنا اختير الكتاب، وجوز تقول اختور الكتاب، وجوز تقول اختير الكتاب بالاشمال، واضح؟ هو الاصل اختير اختير وانقيد وهكذا، مثل بيع وقيل. وما لف نحو باع جعل لثالث نحو اختار وانقاد كاختير الذي فضل، ما تقدم لك ذكره في فاء باع وقال، ولا عندك الكسر الخالص وهو الاصل بيع وقيل، عندك الضم الخالص وهو بوع وكما وحوك وقول، وعندك الاشمام، فكذلك في تلك العين المعتله من انقاد واختار. وما لفا نحو باع اجعل لثالث، وهو الحرف الثالث، اخت اختار، أصلها اختيار، فهو مختار مختير وهكذا. اختير أصلها اختير، كما بويع وكما قويل اختير، فيقال اختير ويقال اختورة ويقال اختيرة، هكذا من إشبه واضح. وما لفا باع نحو وما وما لفا نحو باع اجعل لي ثالث نحو اختار وانقادك اختير الذي فا، أي اجعل لي ثالث في نحو اختار، وهو ما كان على وزن افتعل مما هو معتل العين، وانقاد مما على هو على وزن فعل مما هو معتل العين اختير الذي هو. فصل في فعل الأمر. فصل في فعل الأمر، يقول فعل الأمر هو ابن الفعل المضارع وابنه، وابنه لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه كما تقدم معنا في النحو. كذلك فعل الأمر يتناول في علم النحو، لكن في علم التصريف يتناول فعل الأمر من حيث بنيته، من حيث بنيته لا من حيث يعني الإعراب والبناء. إن أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل. لك هذا فعل الأمر إذا كان على وزن أفعل، فعفوا الفعل إذا كان على وزن أفعل في الماضي فإن فعل الأمر منه يكون على وزن أفعل، هذا سهل. أعلم أعلم، أجلس أجلس، أكرم زيد وغيره أكرم، وهكذا واضح. قال من أفعل الأمر يعني الأمر من وزن أفعل هو أفعل، هذا سهل، كأكرم وأجلس وهكذا. من أفعل الأمر أفعل زيد، وعزه لسواه كالمضارع للجزم الذي اختزل زيد. أوله هو بهمز الوصل منكسرا سل ساكنا كان بالنسبة. وعزه لسواه أي وعز فعل الأمر لغير لسوى هذا الوزن، من غير هذا فيكون على وزن آخر. من أفعل أمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع للجزم الذي اختزل. ما سواه ينظر فيه، ينظر في فيه إلى زنة الفعل المضارع، إلى زنة الفعل المضارع إذا حذف أوله. من أفعل أمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع للجزم الذي اختزل، أي ما كان على غير زنة أفعل. ماذا نفعل معه؟ ننظر إلى زينته في المضارع ثم نحذف حرف المكان مضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله، وبهمز وصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا. فعندك وزن أفعل فالأمر منه على وزن أفعل، غير وزن أفعل ينظر فيه إلى المضارع فيحذف منه حرف المضارعة ويدخل عليه هم تدخل عليه الهمزة. قال من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم، المضارع المجزوم، نأتي بمضارع ونجزمه ونحذف أوله فتخرج لنا صيغة الأمر. شوف، قل جلس يجلس لم يجلس اجلس، هذه المراحل. جلس تنظر إلى مضارعه يجلس، تجزمه لم يجلس، احذف حرف المضارعة جلس، ائتي بهمزة الوصل حتى يتوصل بها إلى النطق، يتوصل بها إلى النطق إلى النطق بالساكن فتقول اجلس. واضح هذه المراحل. غير وزن أفعل يؤتى به مضارعا ثم يجزم، يحذف منه حرف مضارعة ثم يؤتى بهمز الوصل. لماذا جاء بهذا التوصل إلى النطق بالساكن؟ قالت يجلس لم يجلس، إذا احذفت العرب لا تبتدئ بالسكن فجاء بهمزة الوصول يجلس وهكذا. من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع للجزم الذي اختزل أوله، مضارع المجزوم الذي حذف أوله وبهمز الوصل منكسرا صر ساكنا كان بالمحذوف متصلا. وأتي بهمزة حال كونها مكسورة، حال كونها مكسورة، إلا يعني الأصل أن تكون مكسورة إذا كان ثالثها حضمه منصوبا أو مكسورة أو مضموما بضمة عارضة. أما إذا كان ثالثها مضموما فسيأتي خرج يخرج، قل أخرج، قل اخرج، قل أخرج، واضح. فهو قال رحمه الله الاختزلاء أوله شرحنا هذه، هذا خلاص شرحنا. غير وزن أفعال ماذا تفعل فيه؟ تأتي فيه بمضارع مجزوم، تحذف منه حرف المضارع تدخل عليه الحمزة، همزة همزة الوصل، خلاص صح. ما حركة همزة الوصل؟ أو قال وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا، وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا جلس يجلس. ما هو المحذوف؟ الياء. هذاك الساكن كان موصولا بياء، فإذا حذفت الياء أدخل همزة الوصل حتى يتوصل بها إلى النطق بالسين. فهذا الحرف الساكن كان بالمحذوف متصل، إتي بها مكسورة، إتي بتلك الهمزة مكسورة، تقول انطلق اجلس. شوف انط حال الفتح همزة مكسورة، نقول في حركة الهمزة مرهونة بحركة ثالثها، فإذا كان ثالثها منصوبا أو مكسورا أو مضموما بضمة عارضة فإن الهمزة تكسر. إذا كان مفتوحا كان طلاقا انطلق، شوف مكسورة استعان استعن، إذا كانت منصوبة كسرت الهمزة، لكن إذا كانت مكسورة ضرب يضرب اضرب جلس يجلس اجلس هكذا، أو كانت الضمة عيبة كمشى يمشي، فإذا سبتها جماعة المخاطبين تقول امشوا، أصلها امشيوا، الضم ليس أصليا، الضم عارض، تقول مشى يمشي، أصل تقول امشيوا، لكن لثقله امشيوا لثقله حذفت الكسرة وانتقلت الضمة إلى الشين فقيلة امشوا، فهنا ما تقولش امشوا تقول امشيوا بالكسر نظرا إلى الكسرة الأصلية، ولأن الضمة عارض وليس أصلية، واضح؟ والهمزة قبل لزوم الضم ضم ونحو أغزي ونحو أغزي بكسر مشم الضم قد قبل. والضم متى الضم؟ إذا كان ثالث همزة، إذا كان الحين كبر العربية، إذا كان ثالث الهمزة مضموما قل غزا يغزو أغزو، خرج يخرج أخرج، وهكذا. وعلى ذلك فقط بذل يبذل أبذل، وهكذا. عاود ايش قال؟ والهمزة قبل لزوم، شوف والهمزة قبل لزوم الضم، أي قبل الضم اللازم إلى الضم العارض، العارض في الكسر كما تقدم عندنا. الضم قبل لزوم، والهمزة قبل لزوم الضم ضم، خلاص عرفنا هذا. الحكم الأخير ونحو زي بكسر مشم الضم قد قبل. ايوه هنا يتكلمنا عما كانت فيه كسره عارضه تغزي، شوف والغزا يغزو انت اغزو، طيب وانت مش تقول؟ قالوا اغزي اغزي اغزي، اصلها اغزوي، اغزي اصلها اغزوي، قال ابن مالك في الكافي واغزو اغزوي، اغزو واغزي اغزوي، فالاغزوي الأغزي عفوا أصلها أغزوي. فهذه لك فيها الوجه، لك فيها الضم على الأصل، لك فيها الضم على الأصل قل أغزي، ولك فيه الإشمام قل أغزي، واضح. ولك فيه الكسر الخالص لكنه قليل قل إغزي. غزوغزوي كان لذا يضم من يأتي به، والكسر ليس بالحسن، قال ابن مالك الكافي. غزوغزوي كان لذا يضم من يأتي به، والكسر ليس بالحسن. علاش قالوا أغزي؟ قال لك لأن أصل غزي هي غزوي. غزوغزوي كان لذا يضم من، يضم الهمزة، لماذا كان يضم؟ لأن أصلها أغزوي يضم، والكسر ليس بالحسن، وإن أجازه بعض وإن جاء عن بعضهم فيقال إغزي. فعندنا وجهان هما المعتمدان، هو ضم تقول أغزي، ولا إشمام تقول أغزي، نعم. والكسر ليس بالحسن وإن كان جائزا على لغة كما ذكر ابن مالك رحمه الله. عاود ايش قال أخيرا؟ وشذ بالحذف وخذ وكل وفشى وأمر مستندر تتميم، وشذ بالحذف خذ، شوف خذ شوف أخذ إذا طبق القاعدة أخذ يأخذ لم يأخذ حذف الياء تقول خذ تقول أخذ أخذ أكل يأكل لم يأكل أخذ أمر يأمر لم يأمر أؤمر هذا شذ هنا الشذوذ بمعنى الشذوذ هو المقصود به الخروج عن القياس فليس شيئا مذموما الخروج عن القياس نعرف لم تنطق بهذه الكلمة على هذا النحو فنطقوا بالحذف لأنهم يطلبون الخفة في الكلام وشذ بالحذف خذ وكل ومر فقالوا خذ وكل ومر فحذف أصلا حذف لثقالي توالي همزتين إحداهما مضمومة والأخرى ساكنة أخذ أكل أؤمر ثقيل هذا فقالوا خذ ومر وكل وربما قيل أوخذ بالمد ربما قيل على القياس أوخذ وأومر وأوكل لكنه قليل ولم يقول أبدا أؤمر كاش العربية اجتماع همزتين إحداهما ساكنة والأخرى عندهم أؤمر لا يوجد أؤمر أؤكل هذا ثقيل جدا ربما قالوا على القياس أومر أوخذ أوكل ربما قالوا هذا لكن الأصل أنهم حذفوا ذلك فقالوا خذ وكل ومر وشذ بالحذف خذ وكل ومر وفشى وامر وفشى عندهم المجيء بالواو في فعل أمر فأتيت بفعل أمر تقول جاء وأمر كما في قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا وشذ بالحذف خذ وكل ومر وفشى وامر جاء بالواو ومستندر تتميم خذ وكلا أي تتميمها بالواو نادرا ما يقولون واخذ نادرا ما يقولون واكل على مستندر وقليل التتميم بالواو كثيرا ما جاء في الفعل أمر وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة على القراءتين وموعدنا إن شاء الله تعالى في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.